بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب المتنمصات، باب ده بيان دديكي چکمه زنانا د خپل روزي نری کوي داغي مزمت راغله او وعید دا گناه کبیره ده. او مخکدر لا د نمص دو معناګانې ذکر شي، یو عام لغويين بين محققين او محدثين کید امام ابو داود معنا د نمص واورده. فبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمة قال لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. متفلجات للحسن معنى غاني من مخ واوريدي غاخونا كلاوي ده حسن وخايس ده بارا ري فمانت كي ده جختوال ختمي نريسواني فاغيبان دي ابل سباني المغيرات خلق الله الى الله غفي دائش بدلي. الحديث مخ تاسو لطير شو 5931 نمبر باندې، او بار بار به مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي په دې ابواب کې. فقالت ام يعقوب هذا قال عبد الله وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. قالت والله لقد قرات ما بين اللوحتين فما وجدته. ما هو قران كريم دا ول نتر اخر پوری د دې دوارو کانټو فمن کې لسته ده وما هو بكي ندي من دي جلال لعنت ويفدي زنانو. قال والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه. ابن مسعود رضي الله عنه لئي قسم لكتا قرآن قسم لستوير دابد بكي منتوي. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو. باب الموصولة، داغ زنانة دا مزمت بيان شو ويختوصر نور ويختفي وسك شو نور ويختفي وسك لشوي. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصله والمستوصله. النبي عليه الصلاه والسلام لعنت ويد فاغ زنانه چې لوی اختصر نور ويختپي وسکي، او مستوصله غزنانه لوی چې اغدا طلب کوي چې زما د ويختصر د نور پي وسکړي شي. والواشما غپو خار لګون کی والمستوشما او چې دې طلب کوي. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام انه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت اسماء رضي الله عنها سالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يوزن عن النبي صلى الله عليه وسلم تقوس كلو يا رسول الله ان ابنتي اصابتها الحصبة. رواية مخيم ذكر شوي زما لول شدن فاغيبا لكي شكنا نخيرا ختديوي فمرق شعرها نویختی دوڑی دلی دی دیشری لم پاربای کی حسبه ویلے کی دیشی تلاکم نظام د تنفس تے دسا اغسطو دی پیپڑو کی زخم پیدا شی دارنگی جادلی دو وجل دو معشوم او د بیمار تلی سرمن باندی سری سری دانی رافی جی مونگور لشر وایو عربای کی ور لحسبه وی او یو بیماری و پخواچ دانی برا خطی چی چک بے ور لوی وی یکینن لور زمان تاغی باندی دا شر را خطره و نوغی سره ویختو دنیدل و اینی زوجتها افا اصیلو فیه و ایدا ما پا نکاور کری نو آیا ویختو سره ور لنور ویختفی و سکولشم. فقال لعن الله الواصل والمستوصل. و بهی قال حدثنا یوسف بن یوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن دکین قال حدثنا صخر بن جویریا عن نافع عن عبد الله بن عمر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابن مقاتل لا رواية مختير شوي ابن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ما لي لا ألعن من لعن رسول من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل. باب الواشما رفو خال لغون في زنانا تزيد مزمت بيان ودو وعيد بيان. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق نظر لگی دل حق دی ونهى عن الوشم نبي الاسلام د فو خال لمنا کړی دا وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال ذكرته لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعته من ام يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عون بن ابي جحيفه قال رايت ابي فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب واكل الربا وموكله والواشمه والمستوشمه دا حديث او کتاب البيوع کې باب موکل الربا کې تیر شوه او باب ثمن الكلب کې در لته تیر شوه 2233 نمبر باب المستوشمه هغه زنانه چې دا طلب کوي چې مال دې په خالو لګول شي دلیل مزمت متعلق چې کوم حدیث راغله همدغه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه او بیا حدیث د ابن عمر یا حدیث د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په دې باب کې ذکر کوي چې دا لري واړه حدیث مخکې تیر شول وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن ابي زرع عن ابي هريرة قال اتي عمر بامرأة تشم عمر رضي الله عنه له زنان روسته شوي واچي فو خال لغولو فقام فقال عمر رضي الله عنه دريد له ويلو انشدكم بالله قسم دركم تاسل قال لا من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم اشاد النبي عليه السلام حديث دي فو خال بارك اوريدله قال ابو هريره فقلت ابو هريره رضي الله عنه اذا ادرى فقلت يا امير المؤمنين انا سمعته قال ما سمعته قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمنا ولا تستوشمنا النبي عليه السلام فرمایلی چې فو خال دا زنانن لګی او ندی د دې فو خال مطالبه کوي چې ما دې ولګوي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وبه قال حدثنا ابن المثنى دا روايه مخي ذكر في بار بار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله باب التصاوير دا باب ده بيان ده حرمت ده تصاويره كي ده جاندارو او ده ارواحو والسيزو تصويران جورون داغي مجسمي جورون لا حرامني وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن عباس عن أبي طلحة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تساوير رحمة ملائكة وكور لنور دنكي شباغي كشاس بيتا تلل بلا ضرورتها او دريك اسم دا ضرورت في مخي ذكر ولا تساوير او باغي كدجاندار تسويران مي وقال الليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله سمع ابن عباس قال سمعت وابا طلحة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم باب عذاب المصورين يوم القيامة اصوك چه تسويران جوڑي مجستمید جاندارو جوڑي ندید پارب عذاب بی فرض قیامت بانده تا گناه کبیر دا وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل يسار بن نمير رضي الله عنه تخفل کور کی تخفل چبوترا کی سمجسمی او کتی صفین مراد چبوترا او برنده دا سپاغی کی سمجسمی او ستسویران و بوتان غنتی او فقال سمعت عبد الله قال وماد عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ نورید دی دای سار بن عمر وی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اشد الناس عذابا عند الله المصورون صح عذاب والا بل اللہ پنیز باندی اغا خلقی چغید جاندار تسویران جوڑی وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع ان عبد الله بن عمر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذين يصنعون هذه الصور اغا كسان چې دا تصویرونه جوړوي د جاندار يعذبون يوم القيامه عذاب بور لور کې دي شي پر ورځ قیامت يقال لهم احيوا ما خلقتم ليل بويلكو ويلكي دي شي چې دا کوم سيزونه تاسو جوړ کړی دي ندې کې ساوا چو ادارا ژوندۍ کوي دې به ژوندۍ کولې نشي سزا بور لملاويږي باب نقد الصور تصويران ماتول دې حکم دې وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بددی پکور کی سشی نبر خود جپاغی کی بتصویرانو یاد صلیب سے شکل بو مگر ما تولو بے. وبه قال حدثنا موسی قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعة قال دخلت مع ابي هريرہ دارا بالمدینة. ابو هريرہ رضی اللہ عنہ کور لمدینہ کی دن نشوم فرآها اعلاها مصورا يصور. ابو هريره رضی اللہ عنہ سره مدینه کې یو کور لوی وردن نشوم ابو زرعه وی نو وی کته د دې کور د پاسه یا په بره طرف کې مصورن یو تصویر جوړون کې چې تصویر جوړولو. ابو هريره رضی اللہ عنہ لوی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. نشته لوی ظالم دا غچانا چې دې شروع شوه دې چې زما د پیدایش په شان سینه جوړای فليخلق حبه غزدای دی یو دانه پیدا کی کنا وليخلقوا ذرة بيد يو ذرة برشي بيداكي ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ يده. بيا ابو هريره رضي الله عنه ذكور دي شط لقتل يولو خيرا غفتو جباغي كي وبوي نو او دس اكلاو تردي چلا لاسولي ترتخل بوي وزدليو. فقلت يا ابا هريره نو ما ورلو شيء ابو هريره اشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ترخونو بوري چي تلاسوين زي پاو دس كي ندی بارک دی نبی علیہ السلام نسا اوریدلی شو قال منتح الحلیہ کوئی اغرا لوی کہ تردیز پوری واکالی چولیشی منتح الحلیہ مانا دا التبلیغ الی الابت منتح حلیت المؤمن فی الجنہ تلالا سنما ترترکون پوری لواندک الامی ونزل تردیز پوری برالا پرز قیامت پر جنت کی کالی چولیشی دکا مومن لبد اودس پر اندامونو کی کالی چولیشی رزا وینزل سیوا کول دی لپاره چې کالی می سیوا شي. باب موته من التصاویر باب د په بیان دی چې کوم تصویران په مال کول شي د خولان دی راځي نو دا حرام نه ني. کوم تصویر موهان وی دا غیص پکاوي او بیزتی کیږي خپل په خلق کې دی لاندې دلدلکې امید کوي نو دا حرام نه ني. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم وما بالمدينه يومئذ احضر منه. فدغه وقت کی په مدینه کې د عبد الرحمن ابن قاسم نه افضل او غوره څوک نو. قال سمعت ابي قال سمعت عائشه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر. النبي عليه السلام دیو سفر نه راغله او وقد سترت بقرام لي على سهوه لي وما فردر ازوند کړي وا یو تا خو الماری باندې اور کی یو تا خو یا یو الماری وا نو اغیل ما یو پردر آویزان دکڑی وا فیه تماثیل چی فاغی قرام و پدغا پرده کی تمجستمی و سی تشویرو نو دجاندارو. فلما راه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتکهو هر کل چی نبی علیہ السلام دا پردهو کتلی پکم مانی دجاندار تشویرو نو دا اشلولا. وقال اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاهون بخلق اللہ. نبی علیہ السلام یې سخ عذاب به پرځ د قیامت باندې او خلق لای چې لای مشابهت کوي د الله د پیدایش پیدایش الله کوي او دیم تصویران جوړ کړی دی او د جاندارو صورتونه جوړای. قالت فجعلناه وسادتا وسادتا. عائشه رضی الله عنها دا کوم کپڑے چې شلولې و نو د دې رمو یو بالغ یا د بالغتونو تکیاګانې جوړې کې هغه تصویر بالکل پمن شلېدل نو تصویر نو پاتې شوه نو د دې رمو یو بالغ اوچار جوړ کو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر. النبي صلى الله عليه وسلم ديو سفر نراغدو وعلقت درنوكا فيه تماثيل أو ما يوفر دراج ونكرو تفاغيك تسويرانو فأمرني أن أنزعه وما عليه حكم كرو تلا فردو شكوا فنزعته للا ما شكولوا وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. عائشه رضي الله عنها وما النبي عليه السلام بده يودي في غسل كله. كتاب الغسل كذا ترشي في باب غسل الرجل مع امراته كي 250 نمبر حديثه. باب من كره القعود على الصور. باب ده بيان دديكي چچا وتصويران باندې ناستا دا مكروه غنل دا مخي باب کې خداو چې کوم تصویر د خپل لاندې راځي په مال کېږي نو حرام ندي. پری باب کې اوس دا وای که یو تصویر د خپل لاندې مرضی او تل هغه له پاسه کینی دا مکروه دی ممنوع دی پرې کې به حدیث ذکر کی عائشه رضی الله عنها یو گدای جوړ کړی و یو تکیا او بالخ جوړ کړو چې پاغي باندې دغه تصویرانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور لږ را دن کېدو او دلته دا وی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پردوش چې الماریه تاخله رازوان دوا نو د اغې نبی زګه پاغي کې تصویرانو عائشه رضی الله عنها د اغې نبی او چاړونو جوړ کړل بالخونو تکیاګانو لا قال تجواز و قدیز اکتراحت و ممانعت تے ظاہراً تعارض دے دری باب پر روایات ہوئی کمچہ اس بے ذکر کئی و کمچہ بے مخی باب کی ذکر شد مخی روایت کی داو کہ تصویران و کپڑے نے بالختون رو چاروں نے جوڑ کرو نجائز شد او دل تراوی چھ بالخ و گرائی باندی تصویر ملا نجائز دے دری اہل علم مختلف جوابوں نکڑی و جواب دا دے چھے د بالغ جوړولو نه خو د استعمالولو جواز نه معلومیږي یعنی بالغ لته اوچار جوړ کو نظر نه دار او تل چې جایز هم شول جایز نه دي خدا جواب کمزور دی غیر شدید دی ځکه بالغ چې جوړ کو بالغ خو استعمال لپاره چې استعمال به نو دا څنګه خبره شو چې بالغ ته خیر د جوړولو شخو استعمالولو نشي دیم جواب دا کړ چې نبی صلی الله علیه وسلم کله غ پرده وشلو لکه چې الماری لرازوان دا نو پاږي چې کوم تصویرانو غ بالکل پمنځ وشي دل سره وشلی دو دا پته نه لګی چې دا تصویر دی ځکه اغه تی بیا د بالخ چاړونو جوړ کړو نبی صلی الله علیه وسلم ویلي او دې چې کوم روایت کرا دي چې کوم غدای او تکیاګانې جوړ کړو نو پاږي باندې تصویر نبی صلی الله علیه وسلم بد ګڼلی او بعضی ویلي چې کراهت او جواز جمع کیږي نفس الامر کی خجائز دی چې په یو کپڑا باندې داسې تصویر لګیدلی چې پاغي خلق پیږي یا وسره تکیا وي او بهتره خبره دا ده چې داسې کپړې نه دی اوچار جوړ نه کړی شي نو کله کراهت تنزیهی او جواز جمع کیدې شي او به قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا جويرية عن نافع عن قاسم عن عائشة انها اشترت نمرقه فيها تصاوير دي او غدي اغسطس او جپاغي کی تصویرانو نمرقه ویل کې دي شي الوساده التي يجلس عليها اغه غدي چې پاغي سره خلک کینی اقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل النبي الاسلام دروازه کې ودرې دي او را دن کې دونه فقلت اتوب الى الله مما ذنبت عائشه رضي الله عنها وي ما ویلو ذ توبه وبا سم الله لا غن چې ما کوم ګناه کړی قال ما هذه النمرقه نبی اسلام وی دا غدی د صدا قلت لتجلس عليها ما لوي د دې د پاره د شتا سو بکی نه وتوسدها او تاسو پته کی او لګوي قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه نبی اسلام په دې خود جاندار او تصویران دي خاوندان دې تصویرانو عذاب ور کې دي شي پر د قیامت يقال لهم احو ما خلقتم ولم ويل شي جواندی که یغا سجی تاسو جوڑ کریو و این الملائک تلات خلوبیتا فیه صور ملائک در رحمت اغاکور لندن نکی جی پاغی کی تصویر آنی و بهی قال حدثنا قتیبت قال حدثنا اللیس عن بکیر عن مسلم بن سعید عن زید بن خالد عن ابی طلحہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الملائکه لا تدخل بيتا فيه سوره ملائک در رحمت غکور نن دن کیږي پاغي کی تصویران وی قال بصر ثم اشتكى زيد فعدناه بیا دا زید ابن ابي خالد الجهني بیمار شو نو موږ ته پوس لور غليو ايضا على بابه ستر فيه سور ذکور په دروازه کې یو پرده راځوندو چې پاغي کی تصویران فقلت لعبيد الله ربي بمؤمن زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيما عبيد الله له كم تي میمونی رضی اللہ عنہ پر کٹیو نبی علیہ السلام دی بی بی علم یخبرنا زید عن سور یوم الاول دی زید ابن خالد مونگ لحدیث نو بیان کرے فا اول رضبان نے چی ملائک آوکور لنزن نکینگی چی پاغی کی تصویران می پاغی کی دی جاندار صورتو نی فقال عبیداللہ لم تسمعو حین قال عبیداللہ لگو ویتاتنا دا نو وردنی چی اللہ رقم فی ثوب مگر نقش و نگارتنا مستثنا دی عام تصویر حرام ده که څنګه نقش نگار چا کړی نو ذاتي مستثنا دي وقال ابن وهب اخبرنا عبد حدثه بكير حدثه بصر حدث وضو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب كراهية الصلاة في التصاوير مز مکروه ده هغه جامو کې چې پاغي کې تصویر نه وي هغه جامه باندې چې پاغي کې تصویر وي هغه ځای کې چې پاغي کې تصویران لګیدلې یو کمره کې تصویران دي یا صاف مسلمان دي جاندار تصویران دي یا پجامو دي تصویران دي دې کې مز مکروه نه او به قال حدثنا عمران بن ميسرا قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس قال كان قرام لعائشه عائشه رضی اللہ عنہ یو پردوا سترت به جانب بیتها سپاغی بانی رکور یو طرف پٹ کرو پردہ بیراز ونڈا کرو فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیتی عنی نبی السلام علیہ اللہ علیہ وسلم فإنه لا یزال تصاویره تعرض لی فی صلاتی تجید آ تصویرنا شکم نجاندارو دی نقوش دی دا مال په مسکرا مخامخ کی یا د دین مراد عام تصویران دي کوم چې د جاندار یا د تصاویر نو مراد پدې ده کې نقش نگار دي د دې دا نقش نگار موږ په ما غړوړی توجه را خرابې د ځانرکا باب لا تدخل الملائکه بیت فيه سوره ملائکه رحمت وکور لندن نکیږي پاره کې د جاندار تصویران می او به قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن سالم عن ابيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل فراث عليه النبي عليه السلام سر جبريل وعدك الوجد برادم نبي عليه الشوي حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فرديج خبر النبي عليه السلام تخت الشوي إذا ليت شو فخرج النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام روته فلقيه جبريل ورسلم إلاه شو فشكا إليه ما وجد النبي عليه السلام ولا شكايته قل يقول ما دمر انتظار قوله وتجعب شوي فقال له جبريل ورلوه ان لا ندخل بيتا فيه صوره ولا كلب نونګه غکور له نور دن کیږي چې پاغي کی تصویران وي او پاغي کی سپي وي یو وړو کې اونتي کوتره چرته پټ دن نشو د کټلان دی جبريل ځکه نه دن کیږي چې راستې او کور کې قال ابو عبد الله وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر باب من لم يدخل بيتا فيه صوره باب د بیان دی کی چه کم کور کی تصویران دی غیل بندن نکیگی و بهی قال حدثنا عبداللہ بن مسلم عن مالک عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة ذول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها اخبرته انها اشترت ممرقة فيها تصاویر فلما رآها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول اللہ يتوب الى الله و الى رسوله ماذا اذنبت قال ما بال هذه النمرقة قالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه السورة لا تدخله الملائكة ثم كور كسر جاندار تصويران الملائكة نور دنك إلى حديث مخي تسلتير شبان هزار نوصو ستاون بانده باب من لعن المصور باب د بیان دی کی کوم کس تصویران جوړی د جاندار او هغه باندې لعنت ته لعنتی کس ته حدیث د ابو جحیفر رضی الله عنه په ذکر کې چې مخکې بار بار ذکر شو او به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور باب لا باب بلا ترجمة وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه زد ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس كيوم خلقتي دمسلو تكوسون أقول ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو أغبى النبي كريم صلى الله عليه وسلم ذكرنا كل مطلب دا چه دلیل د سنت په ورلنه ذکر کولو حتی سوئله تر دې ته پوښتنه وشو فقال ابن عباس سے جواب ورکړي سمعت محمد صلی الله علیه وسلم یقول من صور صورة فی الدنيا چا چې په دنیا کې د جاندار یو تصویر جوړ کو کل فیوم القیامه ورځ قیامت باندې مکلف کړی شي ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ انتشاب اوس په دې کې روح مواچاو دې په روح چولې نشي باب الارتداف على الدابه ځان ته شوک په سورلۍ کې نول دا جایز دي چې کله سورلۍ وس او طاقت وي دوه کسان پورته کول شي نو دم پکې ناشته شي وروسته باب کې ذکر کې چې دریم پکې ناشته شي او به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ابو سفيان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروه عن اسامه بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على اكاف عليه قطيفه فدكيه نبی صلی الله علیه و سلم په یو خر باندې سور شو او په کته باندې اراغې د پاسه فدکی صادر او ارده اسامه وراءه اسامه رضی الله عنه ځان پسې رستو کینو لهو دا حدیث مفصل او مطول په کتاب التفسیر کې په تفسیر د سوره آل عمران کې تیر شوی دی باب الثلاثه علی الدابه د سورلی او د ساروی وسوی ندرې کسانم پکې ناشته شي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلت أغيلمة بني عبد المطلب نبي الإسلام في مكة لالو فد بنو عبد المطلب ما شمان ونوجوانان ورلا استقبال كروتيو فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه نيوي ذان سر مخي بصور ليكينو ليوشال ندريك سانشول دو ديو يو نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا روایت په ابواب العمره کې تیر شو 1798 نمبر باب حمل صاحب الدابه غيره بين يديه د سورلۍ مالک د ځان نه بغیر بل څوک باب د په بیان دني کې د سورلۍ مالک د ځان نه بغیر بل څوک زان سره روان دي په سورلۍ باندې کې نه نو کې نو لشي وقال بعضهم صاحبۃ الدابۃ حق بصدر الدابۃ الا ان يأذن له بعض اهل علم ویل لك امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د سورلۍ مالک د مستحق او حقدار دی چې مخکې ودی کیږي او رسو ځان پسې بیا سو کې نه البته که چاله اجازه ورته نو بیا ته مخکې کې نه استې شي وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب ذكر الأشر الثلاثة يا ذكر الأشر الثلاثة عند عكرمة دا عكرمة واني فيوصر لي بان دي دريو كسانو دا ناس دي شر ذكر شوهو يعني دا بيلي شو جي صور لي بان دي دريو كسان كي ناس تنبدا خبرنا فقال ابن عباس فقال ابن عباس نويني وش ابن عباس فرمائي لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قسم بين يديه والفضل خلفه نبي عليه الصلاه والسلام قسم ابن عباس دار الى غرور فضل ابن عباس زان فسيد فسورلي كينود فضل رشد او قسم زان مخ كينود ودري كسان فسورلي ناس كي بعد خبرنا كلي فسورلي وسو طاقت في او قسم خلفه والفضل بين يديه يا قسم شان كينود او فضل ابن عباس مخ كينود فأيهم أشر أو أيهم أخير ابن عباس يبدأ نكس لوي كم يوم بدأي كشرير أو كم يوم بكي غورة دي تتاسو وائد فلسوار لي ما عندي دري كسان كينو ندا بدا خبر داو ناكار خلق دي نبي صلى الله عليه وسلم صحابه اكرام سمخ كي كينو دي سرسو نو كم يوم بدأي كي بدتر أو كم يوم بدأي كي غورة دي باب وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال بينا أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبينه إلا آخرة الرحل وزيد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ليش على الناس زمان النبي صلى الله عليه وسلم فمنسكي دفالان درندين إلى وبل سحائل نوم فقال يا معاذ ما لي أواد راقوش يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعدك ما وليجي تابدار يبدأ سعادت جنم ثم سار ساعة ثم قال يا لك ساعت ويدو يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة يا لك تلو ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده فهي معاذ تعالى بتذا سيدا الله حق بمنغان سنه قلت الله ورسوله أعلم ما وليش الله ورسول خبوه دي ما لخبة نشتا قال حق الله على عباده لا يعبده ولا يشرك به شيئا را دیوی دا الله حق په بندگانو دا چې به یوازې دا الله بندگی کوي چې بو سره شریکای نه ثم سار ساعتا بیا لګمخ کې مزل کړو بیا ویلو چې يا معاذ قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعه ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تدري ما خلق الله على ما حق الله على عباده ايات الله فتى الى الله حق بندگان سره قلت الله ورسوله اعلم ما ولي الله ورسول حقه قال خلق الله قال حق الله على عباده ان لا ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ويحق الله فبندگان داده چې بندگی به کوي ثم ورسل شريكينا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعده قال هل تدري ما حق الله على العباد على الله إذا فعلوه قال فتذا تحق دمان نغانو فالله سنك لشريك الله لا تابداريك قلت الله ورسوله أعلم ما ولي الله ورسول حقه يجينه قال حق العباد على الله يعذبهم حق دمان نغانو فالله دارك الله بذي لسزانه بندگانو حق دې چې الله به جنت لور دن کوي باب ارداف المرأة خلف الرجل فصرلی باندې سړی په اشاره خپل محرم زنانه کې ناسب دام جایز دي وبه قال حدثني الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يحيى بن عباس قال حدثنا شعبه قال اخبرني يحيى ابن ابي اسحاق قال سمعت أنس بن مالك قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر ومن النبي صلى الله عليه وسلم سرد خيبرنا راغدي وراروا عن شيء وإني لرديف أبي طلحة زد أبو طلحة فسرست ناس فسور لي وهو يسير أو دي روانه وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام سرد فسور لي بعضي ببيان إن شاء لناس تبي اذ عثرت الناقه للنبي صلى الله عليه وسلم وخب دريشوا اثر والا فقلت المراه بما شرك جنا نقه بكي المراه يا منسوب ده بما اوادك المراه وقعت المراه زنان غرافيزي كابويكي او يا منسوب ده المراه المراه زنان غرديكي كابويكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها امكم النبي صلى الله عليه وسلم يدست امور ده فشددت الرحلة نصر لي مكتك تيار مكا وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام تصور لي سور فلما دنونا أورى المدينة هر كده جمون ازديش يا نبي الاسلام دا مديني أبادي وكتا قال النبي الاسلام دا دعاء آيبونا تائبونا عابدون لربنا حامدون عائبونا معنا دا من رجوع كون كيو اللالا فروبو ستن كيو اللالا بندقي كون كيو خفل رب لحمد بيانون كيو باب الاستلقاء ووضع الرجل على الاخرى باب د بیان دی کی چې ستونی ستاغو د کېدل بالکل ملاو لګي خدا سي پيږي چې د مخ د اسمان طرف لې او یو وخت بل دا یو وخت په بل خبر باندې واچي د شکل د عورت نخ کې داسې کول جایز دی او کلنګ دیواله لاندې د شنيشته د عورت د ښکار کېدو اندیشه او خطر دی ویني داسې بیا صحیح نه دی ممانعت تراغلي حدیث د صحیح مسلم کې وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه انه ابصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بدل لغو يجمعات كرافعا احدى رجليه على الاخرى لا يخبره بلباند پورته کړي وا هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين